فهم يذكرون العدد الزائد على العقود. نعم. فصل في طول غامات أهل الجنة وعرضهم. والطول طول أبيهم وستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان. الطول صح بغير شك في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان. والعرض لم نعرف في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني. هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشان. كلنا على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. هذا أيضا الطول والعرض يكونون كما قال المؤلف الطول 60 ذراعا في السماء والعرض 7 أذرع. حتى من مات صغير الجسم فإنه يبلغ هذا، وحتى من مات كبير الجسم بالنسبة لمن يشاهد يبلغ هذا أيضا، لأن الله ينشئهم نشأة أخرى تناسب الأحوال. وذكر المؤلف رحمه الله أن 60 في الطول ثابتة في الصحيح، وأما في العرض فرواه الإمام أحمد لكن ذكر أنه مناسب للطول، لأن الطول 60 ذراعا لو كان على حسب العرض الذي نعرفه الآن لم يتناسب، لكن 7 أذرع يتناسب. كم يكون نسبة؟ نسبة 7 إلى 60 أكثر من العشر، أكثر من العشر، أليس كذلك؟ العشر وسدس العشر، هذا متناسب مع الطول. فإن قال قائل نعم ليش لكن كم ملك الواحد من أهل الجنة؟ أدناهم أدناهم، معنى العدد لا بد يكون قليل بالنسبة للمساحة. نعم يا جماعة افضل إن شاء الله حررها كيف؟ كم 60 كم عشرة؟ طيب إذن عندنا 7 هنا، إذن 10 وست العشر. نعم ها لا هي تنسب 7 إلى 60. خلاص أخذنا 3. طيب لا أنا مو مشكلة هذه، هو يقول إذا كان هذا ضخامة أهل النار وأهل الجنة بالنسبة لهم ليس بشيء، فنقول أهل النار والعياذ بالله متراصين، أهل الجنة طبعا مساحات عظيمة. كونوا مكبرون وصغرون هذا نعم، وقالوا إنما كبر أجسامهم لأجل أن ينبسط العذاب عليه. نعم. فصل في لحاهم وألوانهم. حلاهم ما في لحية في الجنة لا في حلاهم جزاكم الله خير اللي عندي في حلاهم خلينا نقرا نشوف المهم اللي عندنا حلاهم. فصل في لحاهم وألوانهم. أنت إذا قلت هكذا معناها تبات اللحية. لا بس طيب ألوانهم بيض وليس لهم لحن جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. اللهم اجعلنا منهم. نعم تظاهر من الأصحاب معك أنت الله لأنه ما ذكر الحب إلا أن يذكر الكحل. نعم نعم الحلى غير الحلى. نعم فصل في بسيط ما هو مشكلة. نعم ولقد أتى أثر بأن لسانا بالمنطق العربي خير لسان لكن في إسناده نظرا ففيه راويان وما هما ثبتان لكن في إسناده نظرا ففيه راويان وما هما ثبتان عن العلاء هو ابن أمر ثم يحيى الأشعري وذان مغموزا عن العلاء هو ابن عمر ثم يحيى الأشعري وذان مغموزان والظاهر والله أعلم أن لسانهم هو اللسان العربي أولا لأن أفضل الكتب باللغة العربية ولأن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أهل الجنة وإن كان في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من ليس بعربي من ليس بعربي لكن الواجب على غير العربي من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف العربي لأنه لا بد أن يعرف معنى القرآن والسنة وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة اللغة العربية. نعم أصلاً في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد العنوان فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد والريح يوجد من مسيرة أربعين وإن تشأ مئة فمرويان وكذا روي سبعين أيضا صحا ذا كل وأتى به أثران ما في رجاله ما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو امكان ولقد اتى تقديره مئة بخمس ضربها من غير ما نقصان ان صح هذا فهو ايضا والذي من قبلي في غايه الامكان إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان أو باختلاف قرارها وهرويا أيضا وذلك واضح التبيان أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقلب أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان. رحمه الله ذكر رحمه الله أن ريح الجنة يوجد من مسيرة أربعين عاما وفي أثر آخر من مسيرة مئة عام وفي أثر ثالث من مسيرة خمسمائة عام وإذا نظرت الفرق بين أربعين عاما وخمسمائة عام وجدته شافعا لكن الخمسمائة غمزه ابن القيم رحمه الله فيبقى النظر بين الأربعين نعم والسبعين والمئة

لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران. هذا وأولهم دخولا فهو حم. ابن القيم رحمه الله ذكر أن أول الناس دخولا من هذه الأمة أبو بكر، وأنه روي حديث ضعيف أن أول ما يدخل في الدوس من هذه الأمة عمر بن الخطاب، ولكنه ضعيف. قال فإن صح فعموم قوله أولهم مخصوص بحديث أبي بكر، يعني أولهم بعد أبي بكر. وإذا كان عمر أولهم بعد أبي بكر فالأمر واضح، لأن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. في الجنة. نعم. ها؟ هو الرسول سمعه في الدنيا، سمعه في الدنيا، هذا غير الدخول. نعم. ها؟ إيه نعم. وشرته. لا لا، هو يسأل عن مصافحة الله. حديث ابن ماجه أن أولهم يصافحه العرش هو حد عمر. طيب كلام يقيموه أظن أنه حديث آخر. طيب نعم. السبب اختلاف الأحاديث. نعم. يهودي لما ذكر هذه الأوجه تجمع بين الأحاديث، فإذا تعارضت الأحاديث وكان أحدها ضعيف لا تقول لا يقال مستحيل ألغي، لكن إذا كان متكافئ فلا بد من الجمع. توقف ايش؟ يمكن ان في الوعد ان الان يفتح في الجنه. فهو الان هي الجامعه التي تشير اليه ان الاثار في هذا تختلف. فكيف الاجماع؟ 40 و500 فرق ما بين الاغنياء والفقراء، هذا فرق عظيم. نعم. هذا وأول دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن. إن كان في السراء أصبح حامدا، أو كان في الضراء فحمد ثاني. هذا الذي هو عارف بإلهي وصفاته وكمال رباني. وكان الشهيد فسبقه متيقن، وهو الجدير بذلك الإحسان. وكذلك المملوك حين يقوم بالحق إن سباق بغير تواني. وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان. رحمه الله هي أوليات نسبية، لأنها لو لم نقل بذلك لكانت الأحاديث متعارضة، فيقال

ماذا قال في اللتين بتهما؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، مقابل فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. الثاني فيهما عيان فضيان، وفي المقالين فيهما عيان الضاحتان، وهي الفوارة، والجارية الثالثة وهي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوارة والجريان. الثالث فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي المقالين فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا أود أن يكون أكثر. لا ذواتها أثنان يقابلها متهمتان، يعني قلنا ثوب فيهما فاكهة ونخل ورمان، واللي يقابل فيهما فاكهة ونخل ورمان يقابلها فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. ولا رجل أن الأول أكمل. قال خالفة الزوجان الرطب والأرض واليابس وفيه نظر. وقال خالفة صنف معروف وصنف من شك غريب. وقال آخرون نوعان ولم يزيدوا، والظاهر أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر، لأن اختلاف أصناف الفراسي أعجب وألذ للعين والفم، والله أعلم. أبراز المتكئين على فرس بطائنها من استبرق، وهذا تدليل على فضل الطهائر وخطرها. وفي الأخيرين متكئين على رفرف خضر وعبقري من حساب، وفسر الرفرف بالمجالس والبصر والفرس، وعلى كل فلم يصف بما وصف به فرس الأولين. الخامس وجمع الجنتين جان، أي قليل سهل يتناولونه كيف شاءوا، ولم يذكر ذلك في الأخرين. السادس فيهن قاصره الطرف، أي على أزواجهن فلا يريدن غيرهم. وقال في الأخرين حور مقصورات في الصيام، ومن قصرت طرفها على زوجها أكمل من قصرت غيرها. Hasta